يا دمعة في عين أحمد أشرقت، يا دمعة في عين أحمد أشرقت، أو يشتكى بالدمعة الخرساء. ويشتكى بالدمعة الخرساء، جارا لآن وعذبوا أصحابه، والله ممتحن بكل بلاء. جارا لآن والله ممتحن بكل بلاء، جارا لآم وعذبوا أحبابه وعذبوا أتباعه، والله ممتحن بكل بلاء. تبت يداك أبا الجهالة لم تر عزما يخور لصفات الجبناء، تبت يداك أبا الجهالة لم تر عزما يخور لصفات الجبناء. أبي طه مكة هل ذكرت بلالنا، أواه ما أوفاك من بطحاء. ضجت رمال البيد والسال، أبت ما ذل إيمان على الرمضاء، ولقد يلين الصخر بعد صلابة ويجود تحمالا بوفر عطاء. كلما أصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما أصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزاز من أوعى العبر. لست أرضى الجاهلية، لست أرضى الجاهلية. كلما أصبحت فوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما أصبحت فوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر، كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر. لست أرضى الجاهلية، لست أرضى الجاهلية. كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى ربي المبين، كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى ربي المبين، كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى ربي المبين، كلما عاينت تيها الملحدين بفساد الخلق والفن المهين، قلت في عزات أرباب اليقين. لا ترضى الجاهلية، كلما أصبحت خلقات البشر في متاهات تنوء بالفكر. البشر كلما عبرت غوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من اوعى العبر لست ارضى الجاهلين لست ارضى الجاهلين هدمت كل المكارم والقيم افسدت طهر الضمائر والدمام هدمت كل المكارم والقيم افسدت طهر الضمائر والدمام هدمت كل المكارم والقيم افسدت طهر الضمائر والدمام تباحت هكا أستار الحرم نافست إبليس في بث النقم وعمرت علي بدنيا الصنم لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت بها للذات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من اوعى العبر لست ارضى الجاهلين لست ارضى الجاهلين كل هذا من اساليب الطغاة حطموا طاقات هاتيك الحياة كل هذا من اساليب الطغاة طاقات هاتيك الحياة كل هذا من أساليب الطغاة حطموا طاقات هاتيك الحياة قدروا الإنسان عن نيل مناه حاسبوه ليس يدري ما الأباه من دعاة الذل أنفاس القرود لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين كل من قد شاد عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة كل من قد شاد عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة كل من قد شاد عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة ينشد الأمهى على درب المتاع كلما ترى بعيدا في سرى عاد مفتونا بتأليه سوى لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أصبرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين وأنا في رفعة جد رضية مفلت من نزغات الجاهلية وأنا في رفعة جد رضية مفلت من نزغات الجاهلية وأنا في رفعة جد رضية مفلت من نزغات الجاهلية محصن بالله من كل بلية متجرت الجاهلية لست أرضى الجاهلية لست أرضى الجاهلين لست أرضى الجاهلين كلما أصبرت أوضاع البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أقرت فوضات البشر في مدات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أرى